فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه وتكون معه على ثلاث خلال. يا شيخ ماجد سمح صنعيك انقطع علي أنا اتصال، أنا في مكان نائش وينقطع اتصال من ثلاث دقائق أو دقيقتين، لو ترجع شوي راعك. وين آخر ما سمعت صنعيك؟ لما تكلمت عن أحكم الأساس واحفظ لما القوة، لما قلت أنها القوة البدن، ما لما ذكر كمل. الأساس أمران، طيب، وهذا الأساس أمران، نعم. صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، نعم. ثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه، يعني دائما دائما الأمران والأصلان العظيمان الإخلاص لله جل وعلا والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بها صلاح الأمور كلها، نعم. أحسن الله عليك. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، نعم. بحسبه يعتلي البناء ما شاء، فأحكم الأساس واحفظ القوة، الله، ودم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخوض، والقصد القصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما، فقر السلام على الحياة، فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. الله أكبر. الشيخ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود حاضر معنا؟ لم يدخل. أحسن الله عليك. الشيخ موجود؟ عبد الله بن مسعود لم يدخل بعد شيء. طيب أكمل يا شيخ، أكمل. فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه. دكتور ماجد مش قال إحسان خلق للناس على العبارة؟ جزاك الله خير. قال رحمه الله: فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس حقيقة، والإحسان إلى الناس سبحان الله من مفاتيح الخير للإنسان، بقدر ما يحسن للناس سبحان الله يسهل الله أمره ويدخل إدخال السرور على شخص. الإحسان البهيمة يجر الإنسان فيها، فكيف الإحسان إلى آدم؟ فكيف إلى جماعة كثيرة؟ نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت والله فتحت كان هذا بالمفتاح. نعم. قال: فإن فتحت، كأن هذا نفس، كأن هذا نفس ابن الجوزي متقدم. نعم يا شيخ، أحسن الله عليك. فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ أغلقته به بالمفتاح. نعم. فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب. نعم، والمراد أن الإنسان يحفظ، يدعو ربه ويحفظ إيمانه ويستمر في تفقد نفسه ويكثر من عمر أوقاته في الطاعة، وبالذات يتفقد القلب الإخلاص والاتباع، ولا يغفل عن البناء. الشيطان إذا ما هدم بناءه وضع في ثقوبا وخروقا يتسلل منها لواذا. نعم، أحسن الله إليك. فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن يصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. وهذا كلام لطيف. إذا دخل الشيطان الحصن إما أن يغلبك عليه، في الثانية قال أن يشغلك، وإما أن يساكنك فيه، هو السوء قربه مصيبة، والثالثة أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. نعم وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. نعم، وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن. وإذا ماذا؟ وإذا دخل نقبه إليك. نعم، نالك منه ثلاث آفات: الأولى إفساد الحصن. نعم، والإغارة على حواصله وذخائره. نعم، ودلالة السراق من بني جنسه على عورته، يعني دخول الفساد، إما فساد عليه بسببه أو يتعدى الفساد ويزداد، أن يعني يدخل شياطين أخر للزيادة في الإفساد. هذه كلها تشبيهات بديعة ولطيفة وتقريب، يعني بعض الناس قد ما يفقه ظواهر الآيات ومعانيها، لكن بهذه الأمثلة المصورة يكون وقع الآيات أو يكون وضوح الآيات أكثر والنصوص. باقي كثيرة ما يجد على الفصل، باقي قليل. أحسن لي، أكمل. قال رحمه الله: فلا يزال يبلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعف قواه ويوهن عزمه، فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه. وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم، بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها، ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم، وهداهم بضلالهم، ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه. الله أكبر، أسأل. خاتمة جميلة. ويقول بعض أهل العلم من أعظم حيل الشيطان أن يقنعك الشيطان أنه ليس معك، وأعظم من ذلك تزيين السيء إلى حسن، تزيين السيء إلى حسن. أفمن زين سوء عملي فراه حسن. يعني الشيطان يغوي العبد ويعرف العبد أنه في غواية، لكن يصر ويستكبر. المصيبة أن يكون أو يستحسن المعصية فيراها حسنة، وهذا أشد حماية من الضلالات. وما قاله رحمه الله لا يشعر به إلا من قال الله فيه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. التلذذ بالطاعات والتألم من الخطيئات هذه لا يوفق لها إلا من كان له قلب أواق السمع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب كل عمل يقرب إلى حبه. شكر الله لك يا شيخ مايد وأخوان جميعا. شيخ حسن عليك، مداخلة بسيطة. تم. باسم جميع الأخوة في هذه المجموعة. نعم. أعزيك في الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. رحمه الله. يجعله في الفردوس الأعلى. إن كان ثم كلمة عنه. والله فيه مقال يا شيخ ماجد، يعني لأحد تلاميذه اللي درسوا عليه في المعهد وفي الكلية في المعهد العالي، وهو الدكتور عبد العزيز بن عبد الكريم العيسى، كتب مقال حقيقة لعلي دكتور ماجد أرسله لك وتضعه في القائمة في الموقع، لكني أنا بفضل الله عز وجل يعني مع أن كان قليل اختلاط، لكن الحمد لله كنت أذهب معي إلى شقراء قرابة يمكن لا أبالغ أكثر من 70 مرة أسبوعيا، واستفدت من سبحان الله تجربته ونصحه وتوجيهه، وكلامه بالتسيد كلامه مقصد قليل الكلام، لكن سبحان الله كلامه من العيار الثقيل. شهادتي مجروحة لأنه قريب لي، لكن سبحان الله العظيم طلابه اللي درسهم يجمعون إجماعا على أنه كما قال بعضهم: لم أذكر أنه أساء إلى طالب بكلمة أو بفعل، بل كان يخاطبهم بخطاب البنوة وكان يرحمهم. وفيه ميزة طيبة وهي إيصال المعلومة وإعادة المعلومة حتى يترسخ في ذهن الطالب دون ضجر أو ملل. وإن شاء الله شيخ ماجد أبعثك من قال الدكتور العيسى من أجمل ما قرأت عنه رحمه الله، ورحم الله جميع موتانا موت المسلمين. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أخوان خير على تعزيتهم. بارك الله فيك. الله يحسن إليك يا شيخ، بارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.